حمدلله له نور فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح سنن أبي داود، وما زلنا في كتاب الأدب وباب جديد اليوم من أبواب كتاب الأدب وباب في الرفق. قال المؤلف كما أبو داود السبستيانية رحمه الله تعالى، قال: باب في الرفق. والرفق حقيقة من أعظم الصفات التي ينبغي على المسلم أن يتصف بها. وقبل ذلك، الرفق هو كما سيأتي معنا في الحديث أن الله عز وجل سمى نفسه بالرفق، ومنها من أسماء الله عز وجل الرفق. وصفة الرفق صفة لله عز وجل، وصفات الله عز وجل كلها صفات الكمال وحسن وبهاء والجمال. وكل كمال لله عز وجل حري بالمرء إن كان في قدرة المخلوق أن يتصف بها فيتصف بها، فعلى المرء أن يتصف بصفة الرفق. والرفق من دلائل حسن الخلق وكرم الطباع. والرفق يعني من وسيلة من وسائل نشر الألفة والمحبة أو ونشر الخير والتبليغ إلى جميع الناس، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة. الشريعة جاءت لنشر الود والمحبة والألفة وترك البغضاء والكراهية بين الناس. لذلك كان من الصفات العظيمة التي حري بكل مسلم ومسلمة أن يتحلى بها وهي صفة الرفق، ويتحلى بالرفق. فهنا هذا الباب، باب في الرفق، ذكر فيه المؤلف عدة حديث، منها حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن يونس، عن يونس وحميد، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. هذا الحديث يبين في نفسه إن الله رفيق، وقلنا هذا اسم من أسماء الله عز وجل الرفيق، يتضمن صفة الرفق. وقال إن الله رفيق يحب الرفق، إذا الله عز وجل يحب أن تكون هذه الصفة في عباده، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. والعنف هو ضد الرفق. والرفق يكون في كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، حسنه وجمله وثقله. فالرفق بداية كان هذا منهج الرسل صلوات الله عز وجل عليهم وسلامه، وكانوا أرسلهم الله عز وجل بالرفق في الدعوة إلى الله عز وجل، الرفق في النصح، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذا مطلوب فيه الرفق، وهذا أعظم الأمور. يعني أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تحتاج إلى رفق بذلك أيضا حتى تجد الاستجابة. وكان الرسل صلوات الله عز وجل عليهم وسلامه يدعون الناس بالرفق ويتوددون، إن كانوا حتى من أقاربهم ومن عائلاتهم، أبائهم، أبنائهم، أحبائهم، يعني يرفقون بهم ويدعونهم بهذا، حتى إذا حدثت المفاصلة وكان الأمر لابد فيه من البلاء والبراء ظهر الولاء والبرزار البراء من الكفر والرواه، لكنه في الدعوة يبدأ بالتدرج بالرفق ويراعي ذلك حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المرء إذا أراد أن يأمر أخاه أو الأخت تأمر أختها في أمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر، فلا بد هذا أن يكون ذلك برفق، حتى لأن الناس تحب الرفق والناس قد تأتي القلوب بهذا الرفق. لكن إن كنت شديدا غضا غليظ القلب أو شديدا فلن يستجيب أحد لك في أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. فهنا هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحب الرفق، أن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، والعنف العنف ضد الرفق. والرفق كان في كل شيء، الله عز وجل يرفق بعباده سبحانه وتعالى ويقبل التوبة من معاصيهم ويغفر لهم ويرحمهم ويحب عباده فيرفق بهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة لنا، له مواقف كثيرة في السنة برفقه، رفقه بأهل بيته، رفقه بصحابته، رفقه بالأعراب الذين كانوا يأتون ويشتتون معه. فلا ننسى الرجل الذي دخل المسجد فبال عزكم الله في المسجد، فقام الصحابة ليفتكوا به فقال لا تزرموه لا تخطوا عليه بوله اتركوه، وهذه كانت فيها علة أولا حتى لا يؤدي إلى انتشار النجاسة أكثر إن قطع عضوه أو يؤدي إلى الأذى والمرض له. فبعد أن انتهى جاء به قال إن هذه البيوت أو إن هذه الأماكن أو إن هذه المساجد لا يفعل فيها إلا الصلاة أو لا يفعل فيها كذا وكذا، وأخذ به يرفق به وهو يبين له ما يعني يصح أن يفعله في المسجد وما لا يصح، حتى أنه قال ما كهرني ولا ولا ولا نهرني بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف رفق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيق بأهل بيته، والكل يعلم تسأل يعني حديث أو قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أرسلت زينب بنت جحش من المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في بيت عائشة مع أصحابه إداما فيه طعام، فلما دخل الإدام على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له زينب تصل إليك رضي الله عنها، السيدة عائشة ما احتملت فأخذت الإدام و لزعته إلى الأرض وضربته في الأرض فانكسر الإدام ووقع الطعام. فالناس نظر إلى أصحابه قال كلوا كلوا، ثم ضحك وأراد أن يعتذر لأم المؤمنين عائشة قال غارت أمكم غارت أمكم، وهنا يعتذر لها مع أنها التي فعلت ذلك، فأراد أن يعني يعتذر لها من الصحابة، ثم قال طعام بطعام وإدام بالإدام. فانظر إلى رفقه صلى الله عليه وسلم، وهذه من يعني من الأمور التي لابد أن يتأسى بها الرجال في معاملتهم لأهل بيتهم في مع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالرفق حقيقة المرء قد يصل بالرفق في الأمور إلى معاليها في التعامل، وخاصة بين التربية بين الأب والأم مع الأولاد. فكثيرا ما يعني ينهج الأباء والأبناء الأباء والأمهات منهج الشدة والغلظة والعنف مع في التربية، خاصة حتى لو كانت في أمور الدين، وتجد على النقيض يحدث العناد وعدم الاستجابة من الأبناء. لكنه أحيانا إن كان يعني تدرب معهم طريقة الرفق يجد يصل إلى يعني إلى نتائج أفضل بكثير من العنف. فنقول طبعا هذه المسألة ليست على إطلاق حتى لا يظن المرء بأن الرفق كان في كل شيء. نعم هو الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرفق، لكن عندما يأتي الأمر ويكون فيه مخالفة من مخالفات الدين أو تعدي على حدود الله عز وجل هنا لا تجد فيها الرفق بل تجد الشدة، كما حدث من أسامة بن زيد رضي الله عنه لما أراد المرأة المخزومية سرقت أو كانت تشحذ الطعام فسرقت فأراد أن يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، فجاء قومها إلى أسامة ويعلمون يعني مكان أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يشفع لهم يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم له. فلما جاء أسامة يشفع فتغيظ نفسه قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وعلم الله لو فاطمة بنت محمد سرقت بقطعت يدها، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قابل هذا، ما قابل الرفق، هذا حد من حدود الله ولا يمكن فيه الرفق. فإذا هذه موازنة، أن المسألة الرفق يكون فيما يكون فيه الرفق، وأما إن كان الأمر يحتاج إلى الشدة، يحتاج إلى نوع من الغضب أو من الزجر، فهذا كان يفعله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه نقول المسألة تحتاج إلى فقه، لكن حقا لما غاب الرفق في أمور كثيرة حدث ما حدث من البغضاء والكراهية وعدم الاستجابة وعدم انتشار الود والألفة. وإلا ننظر إلى معاملات الناس بعضهم ببعض حتى في الإنكار، تجد كثير لما واحد يخطئ أو وقت تخطئ في مجموعة ولا في درس ولا حتى في كلمة ترسلها في أي مكان، فتجد ينهلون عليها أو ينهال الناس عليها كأنهم يقطعون فيها، مع أن المسألة كانت بالرفق تحل. فهذا خلق حقيقة يحتاج إلى أن نتخلق به. الحديث طبعا فيه فوائد، من أعظم هذه الفوائد أولا إثبات أن الله رفيق، اسم الله عز وجل الرفيق. وهذه وقلنا من قبل بأن أسماء الله عز وجل أسماء توقيفية. يعني إيش توقيفية؟ يعني لا يمكن إثبات اسم الله عز وجل إلا إذا جاء في الكتاب والسنة، وهنا جاء السنة تبين اسم الله عز وجل الرفيق. وفي طبعا صفة الرفق، وكما أن الله عز وجل جميل يحب الجمال، هنا الله رفيق يحب الرفق أيضا، وأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فهنا أيضا هذه على نفس المنوال على أن صفة الرفق صفة محببة إلى الله عز وجل، وكل من كان رفيقا بالناس ويتعامل بالرفق كان من أسباب الوصول إلى محبة الله عز وجل. حديث تراجم الرجال الإسناد موسى إسماعيل قال حدثنا حماد بن عن يونس، يونس هذا يونس بن عبيد وفق أخرج أصحاب الكتب الستة. حميد عن الحسن، الحسن والحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن مغفل، عبد الله بن مغفل رضي الله عنه صحابي جليل أخرج أصحاب الكتب الستة. ولعل أن هذا الحديث له مناسبة، يعني رجع المناسبة هذه ذكرها القرطبي، أنا سهلت على أن أقولها للحديث، على أن اليهود لما جاءوا يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بل عليكم السلام واللعنة، فقال لن يسلم هذا الحديث، على أنه يبين بأنه هو رد عليهم، قال بل عليكم، أو هو قال يسلم عليكم، فلم تنتظر سيدة عائشة أو زادت قالت عليكم السلام واللعنة، فقال لها هذا الحديث صلى الله عليه وسلم رد يبين لها رددنا عليهم بما قالوا، وكان هذا يكفي إلى يعني إلى غير ذلك. فبعض القرطبي ذكر بأن مناسبة هذا الحديث كانت قصة سلام اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. الحديث الذي يليه حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن الصباح البزاز قالوا حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قالت سألت عائشة عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاعي وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلى ناقة أرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال لي عائشة أرفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه. قال ابن الصباح في حديثه محرمة يعني لم تركب. هنا جاء الرجل يسأل عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن البداوة، والبداوة أن يخرج إلى البادية، يعني هنا يقصدون هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى البادية؟ نعم كان أحيانا يذهب إلى البادية زي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع. التلاع اللي هي الأماكن التي يكون فيها الماء وينزل الماء من العلو إلى أسفل إلى السفل. يعني كانوا يعني من أعلى لأسفل، هذه تسمى التلال، الأماكن التي يكون فيها الماء. يعني إذا كان في أعلى الجبل ثم ينزل إلى مكان منخفض. فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هذه التلال إذا التلاع، وإنه أراد البداوة. يعني كان يعني أحيانا الإنسان يترك الحاضرة يسمونها ويذهب إلى البادية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذهب إلى البادية، وهذا ليس معناه أن الإنسان يكون بدويا، لكنه لأنه لم يستقر. كذلك لو جاء البدوي إلى المدينة لا يقال له مدنيا، يقول أيضا بدويا أو حضريا. يعني إذا جاء البدوي إلى الحضر فلا يكون حضريا، إذا جاء الحضري إلى البادية فلا يكون بدويا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخرج إلى البادية. ولأن الرسل كما قال يعني وهذه لفتة، الرسل جميعا كانوا من أهل الحضر ليسوا من البادية، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أهل القرى يعني هذه اللي مقصود بها الحاضرة ليست البادية، لذلك كل الرسل كانوا من أهل القرى ولم يكونوا من البادية. وقد قال يوسف عليه السلام لما في ختام السورة وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينكم. إن كانوا إخوة يوسف في البادية تجلسون. فهنا سئلت عائشة رضي الله عنها وارضاها عن البداوة، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، يعني يخرج إليها ويريد التلاوة البداوة. فأرسل إليها ناقة محرمة، محرمة يعني من إبل الصدقة، وأيضا كما قال يعني هي من إبل الصدقة ولم تركب من قبل، يعني كما يقال كده إيش برية، هي أصلا من إبل الصدقة ولم يعني ليست مدربة، غير ذلول، ليست ناقة ذلول، يعني غير مدربة، غير مدربة على السير على الهدوء، لا الركوبها صعب في صعوبة، لذلك يقولون يركب الصعب والذلول، فالصعب يعني ضد الذلول، الذلول يركب الصعب الناقة الصعبة أو الخيل غير مدربة، والذلول اللي هي مدربة مذللة أصالة التي يسهل قيادها، وأما الصعب التي يصعب قيادها. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ناقة محرمة، أولا هي من إبل الصدقة، ثانيا غير مدربة، ثم وهذه طبعا فيها لفتة، لماذا أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الناقة؟ لما بين في الكلام قال يا عائشة أرفقي، فإن الرفق لن يكون في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. أولا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة على عظم الرفق وأهمية شهره والترغيب فيه والحث عليه، لذلك قال لم يكن في شيء إلا زانه، يعني أثقله وضبطه وكان له قيمة، ولما نزع شانه كان شيء الشان الشيء الذي فيه النقص الذي لا يحب الناس يعني ينفرون منه أو يعني يشعرون فيه بالنقص وعدم الرغبة فيه أيضا. فيريد أن يرشدها إلى أن الرفقة في كل شيء هذا أمر محبوب. ولعل هذا الكلام ما مناسبته مع الناقة، على أنه كأنه يوصي السيدة عائشة بحسن التعامل مع هذه الإبل وتدريبها، كأنه يرسلها إليها لتدربها لتذللها لتحسن إليها لترفق بها. فلما أرسل إليها ذلك وكعل أهل الحيوانات الذين يتشدقون ليل ونهار في الجمعيات الذين يقولون عن الإسلام والوحشية في الذبح إلى غير ذلك يعلمون بأن الرفق كان عندنا في كل شيء، حتى مع التعامل معه، حتى عند القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فهنا الرفق حتى يكون في التعامل مع هذه الناقة الصعوبة التي تحتاج إلى تدريب وتهيئة. فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك. وقلنا بأن محرمة على التفسير لم تركب، هي ليست مدللة بذلك. طيب، وهنا في مسألة، يعني في مسألة قد تكون فقهية، نقول معلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يأخذ من الصدقة ولا أهل بيته من الصدقة، فهل يشكل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها إبل من إبل الصدقة؟ أو هي المسألة الفقهية التي يتكلم عنها هنا الفقهاء، هذه المسألة حكم استخدام إبل الصدقة لمن لا تحل له الصدقة، حكم استخدام إبل الصدقة لمن لا تحل له الصدقة. هذا الحديث كأن فيه دلالة على أن إبل الصدقة يمكن استخدامها بالنسبة للسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها لا تحل لها الصدقة أو الزكاة، لأن كان المقصود من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه الناقة لأنها مع ناس تدربها لكن ستركبها وستذهب بها، فهنا فيه جواز على الركوب وجواز على الاستخدام، وكأنه كان هنا في هناك تفرقة في جواز الركوب عن التملك والبيع، يعني هنا جواز الركوب وهذا يجوز غير التملك وغير البيع، وإلا أن بعض قال أراد أن يفرق وقال هنا يجوز في هذه المسألة، والبعض قال هي ما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لتذللها تمرينها، وعائشة رضي الله عنها لا يمكنها أن تستفيد منها لأنها من إبل الصدقة، لكنها وإن كانت ستحتاج إلى أن تستخدمها حتى تصبحها فهذا لا حرج فيه. فإذا الشاهد هم قالوا إيش؟ كأنه هذا فيه جواز استخدام إبل الصدقة لمن لا تحل له الصدقة. وهم استدلوا أيضا بمسألة أخرى أو بقصة أخرى، قصة الرجل الذي كان يسوق البدنة، كان له بدنة وقد أوقفها للحج وكان يسوقها ولا يركبها إلى الحج على أنها هدي، أنا آسف، كانت هديا، والهدي الذي يأخذه معه المرء هذا لله، هو في حكم الوقف يعني، فكان يسوقها ويسير بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يركبها وهي هدي، يعني يعلم أنها هدي، وهذا دل على إيش؟ بأنه وإن كانت هدي جاز له أن يركب هذا الهدي الذي يسير به إلى الحج ثم يهدي به أو يذبحه في وقت الهدي لله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يركبها وهو يعلم أنها هدي، فدل ذلك على جواز استخدام الشيء حتى وإن كان وقفا لله عز وجل. الشاهد أننا قلت البعض أخذوا هذا الفعل على أنه يمكن حتى لمن لا تحل له إبل الصدقة أن يستخدمها وليس له أن يتملكها. الحديث طبعا فيه حسن تعليم الزوج لأهله، هذه مسألة مهمة، بمعنى أن من السنة أن الزوج يعلم أهل بيته، النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرسل لعائشة وعلمها أرسل وأوصاها بأمور، فهنا من السنة أيضا أن يتعهد الزوج أهل بيته فيعلمهم ما يجهلونه، يجلس معهم ينصحهم، يعني يتكلم معهم يبين لهم أمور العلم، هذا طبعا كان عنده ما عنده من العلم الشرعي فيبين لهم، فهذه نقول هذه من حسن العشرة أيضا بأنه ينقل إليهم العلم ويرشدهم إليه ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقص عليهم ما فيه فإذا لهم من الأخلاقيات والأداب إلى غير ذلك، تأسيا بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة ومع غيره من أمهات المؤمنين، هذه يعني فائدة من الحديث أيضا. تراجم الحديث عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة، طبعا هؤلاء غنيين عن التعريف، تكلمنا عنهم عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة أكثر ما يعني يروي عنهما أبو داود وإن كان ومسلم أيضا، وهنا الحديث تقدم فيه عثمان عن أبو على أبي بكر، وهذا ليس له علاقة بالسن لأن أبو بكر أكبر من عثمان، عثمان أكبر، أنا آسف، عثمان أكبر بن أبي شيبة أكبر من أبو بكر، وعلى ذلك قدم أبو بكر أحيانا عن عثمان. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، شريكه بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا، وأخرج له مسلم وأصحاب السنن. المقدام بن شريح ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه شريح بن هاني ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب سنن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وغنية عن التعريف والترجمة لها من قبل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله من يحرم الرفق يحرم الخير كله. هذا ما زلنا في باب الرفق وبيان أن مثلا يبين جعل حرمان المرء من الرفق حرمان الخير كله. أي طبعا دلالة على عظم شأن الرفق وأن من لم يجعل الله عز وجل له الرفق ولم يهب هذه الخصلة أو لم يكتسبها هو أيضا فقد حرم خيرا كثيرا. وكأن فيه بأن الخير كله في الرفق وأن العنف لا رفق لا خير فيه بل فيه الضرر والبغضاء والكراهية. يعني من يحرم الرفق يحرم الخير كله. و يعني والله هذا حري بالمرء إن أراد الخير وأراد العلا أن يحرص على الرفق. كم نحتاج إلى الرفق في حياتنا وفي معاملتنا؟ نحتاج إليه بشدة حقا. خلق عظيم جدا وأداب سامية. قلت الله عز وجل سمى نفسه بها بالرفق بالرفيق وحب الرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أرفق الناس بالأمة وبأصحابه وبأهل بيته صلى الله عليه وسلم. وقد كان لنا في أسرة في النبي صلى الله عليه وسلم أسرة حسنة. فمن أراد العلا والوصول إلى محبة الله عز وجل لابد أن يكون له نصيب. بل لو كان كل شيء فيه الرفق عنده فقد حاز الخير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حرم هذا الرفق حرم الخير الكثير. أصحاب الشدة والغلظة وأصحاب يعني القلوب غير الرحيمة كما يقال أو التي فيها رفق أو لا حرموا خيرا كثيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بن أبي شيبة ترجمنا له من قبل. حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة ووكيع عن الأعمش سليمان بن مهران الكهلي هذا من أوثق الناس. الأعمش هذا عندما كما قال العلماء ترى الأعمش يقول أخبرنا حدثنا سمعنا عض عليه بن راجس فهذا من أساطير الحديث وأهل العلم. الأعمش سليمان بن مهران الكهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. تميم بن سلمة ثقة أخرج أصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عبد الرحمن بن هلال ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. جرير بن عبد الله رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه في أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبيه قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. إيش التؤدة؟ التأني. طيب كأنه التؤدة بضم التاء آخرة. التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. إذن هنا كأنه التؤدة في كل شيء ثم جاء استثناء تخصيص هذا متصل لمن يدرس الأصول بالاستثناء إلا في عمل الآخرة. يعني التؤدة مطلوبة في كل شيء إلا في أعمال الآخرة. يعني التأني مطلوب في كل شيء من أمور الدنيا إلا في أعمال الآخرة فالمرء يبادر فيها ويحرص عليها لا يتهاون فيها. لا تترك الفرصة في أمور الآخرة. كل فرصة جاء فيها الخير لك لابد في أمور الآخرة تقتنيها وتبادر إليها. التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. أمور الدنيا تأنى أو يتأنى فيها المرء، يتروى فيها، يستشير، يدرس، لا يسارع، لا يتقدم، لا يجتهد في أمور الآخرة ويسارع فيها، لا. إذن هذا عكس ما يظن بعض الناس. بعض الناس يظنون في أمور الآخرة يقول لك إيش، ما تنتظرش الفرصة تيجي مرة واحدة، أسرع لما تأتيك اقتنص. قلنا لا، هذا ليس، بل التؤدة مطلوبة في الآخرة، تروي في الدنيا مطلوبة، في الدنيا تروي مطلوب، التأني مطلوب. لكن جاءت لك الآخرة دعيت إلى طاعة لا تتأنى فيها، دعيت إلى مجلس علم، دعيت إلى مجلس قرآن، دعيت إلى عمرة، إلى حج أو تأثر لك، لا تفكر، لا تتأنى في ذلك، لا تتروى. مدام الأمر يسر لك وفتح الباب فسارع، وسارعوا إلى مغفرة من ربك، وسابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأمور الآخرة يسارع المرء فيها، يتقدم فيها، بل هي المنافسة والمسابقة مستحبة ومندوبة، بل لابد كما جاءت الآيات كما بينا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على المصارعة والمنافسة والمسابقة في الخير في أمور الآخرة، بل لابد فيها من الجد والاجتهاد، لابد فيها من اغتنام الفرص وعدم التساهل فيها. تأتيك أمور الآخرة عض عليها، ما تنتظر، تقول أسأل أتروى، علمت أنها أمر فيه خير، فيه طاعة، فيه دعوة إلى الخير، سارع ما استطعت. أمر فتح باب صدقة، مع عندك المال سارع ما استطعت، عندك المجهود أنك تسارع سارع، إلى غير ذلك من الأمور التي فيها أمور الآخرة. فأنت لا تعلم متى يأتي الأجل، ولا تعلم إن فتح لك هذا الباب قد يفتح لك مرة أخرى أم لا. ففي أمور الآخرة سارع في ذلك، بخلاف أمور الدنيا الإنسان يتأنى، لأن التأني فيه خير في أمور الدنيا. لا تتعجل، بل المرء كثير وهذا واقع قد يتعجل في شيء أمور الدنيا ثم يندم بعد ذلك، يقول يعني أنه لم يتأنى، لم يعني يتروى، لم يستشير. فأمور الدنيا الأصل فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك التأني فيها وبخير خلوف الآخرة، بخلاف أمور الآخرة. أنا يعني في رؤية في حديث حياة ما وقعت على صحتي، لكن أقول استئناسا، ما يعني ما راجعت ورواه المزي في التهذيب في ترجمة محمد بن موسى عن مشيخي عن قومي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنا في كل شيء إلا في ثلاث: إذا صيح في خيل الله، وإذا نودي بالصلاة، وإذا كانت الجنازة. طبعا صيح في خيل الله يعني يا خيل الله اركبي في الجهاد في سبيل الله، إذا نودي إلى صيحة فليس هناك أنا، يبادر المرء. وإذا نودي بالصلاة كما قالت عائشة كان ما أدري يعني أحد غير حضرتك يخبرنا، كان الصوت يتقطع عنا. وإذا نودي للصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت عائشة تقول كان بيننا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في يعني يكون بيننا، يعني في معنى الحديث يتكلم ويسامر، فإذا نودي للصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، فليبادر المرء إلى إذا نودي للصلاة. وكإذا كانت الجنازة يسارع المرء إلى الجنازة ليعطي أو يقدم حق أخيه المسلم أو أخته الذي ماتت ويحتاج إلى الدعاء والصلاة عليه. ورد أيضا الحديث عن حاتم الأصم قال العجلة من الشيطان إلا في خمسة، فإنها من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام، وتجهيز الميت، وتزويج البكر، وقضاء الدين، والتوبة من الدم. تراجم الحديث: التؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخرة. الحسن بن محمد الصباح ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الواحد بن زياد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث، الأعمش مرة ذكره وقلنا، ومالك بن الحارث ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود. مصعب بن سعد هو طبعا عن أبيه، مصعب بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. طيب، باب جديد أين من باب الرفق؟ أعتقد الصوت عند البعض ليس مشكلة عامة. باب في شكر المعروف، باب في شكر المعروف، أي تسمية هذا الباب في شكر المعروف، وهذا باب عظيم حقا أيضا من أبواب الأدب، لأن الإنسان لابد له أن يشكر المعروف الذي يزدى إليه. نعم، وكل خير يأتيه المرء من عند الله عز وجل. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكل خير يحصل للإنسان أو حصل للإنسان أو سيحصل للإنسان، فالله عز وجل هو المتفضل به، هو المنعم سبحانه وتعالى. وأيضا من الخير الذي يأتيك، إما يأتيك مباشرة من الله عز وجل، أو أن الله عز وجل يتفضل أيضا عليك ويسخر لك أو يسوق إليك عبدا من عباده، إنسانا من بني آدم، يسخره لك، يلينه لك، يرقق قلبه عليك، يحسن إليك، فيزدي إليك معروفا، يزدي إليك معروفا. فهذا الإحسان وإن كان هو في الحقيقة من الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي وفق هذا المرء أن يحسن إليه، فيكرمك بأمر، يساعدك في أمر من أمور الدنيا، يحسن إليك، وهذا هو الأهم، لأنه يرشدك إلى الخير، يرشدك إلى الطاعة، يرشدك إلى الحق. فنعم، نقول بأنه هذا كله ينسب إلى الله عز وجل إنشاء وكونا، لكنه أيضا ينسب إلى العبد الذي فعله باختياره. فالمرء لابد أن يشكر عباد الله عز وجل على ما قدموه له من معروف، من إحسان، من خير يقدمونه، وأيضا يشكر الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي سخر له هؤلاء ليكونوا يحسنوا إليهم ويقدموا له هذا الخير. فإذا المرء يحمد على، يعني يحمد المرء الإنسان، لابد أن يحمد أخيه أو غيره على ما يقدمه له من الخير، كما أنه يذمه على ما يقدم من شر أيضا. فإذا حدث الإحسان من أحد يحمده على ذلك، يشكر له إحسانه وعرفانه معه. فنقول الشكر أولا وأخيرا، نعم، هو لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو المتفضل بكل شيء، هو المنعم سبحانه وتعالى، هو المقدر لكل الخير، هو ولكن أيضا هو أيضا الذي يتفضل ويسخر عباده ليحسنوا إلى باقي العباد. فإذا أنت تشكر الله عز وجل أولا وأخيرا، ولكنك أيضا تحتاج إنك تشكر الناس على ما يقدمون إليك من المعروف ومن خير. وشكر الناس كما سيأتي معنا، شكرك للناس هو من باب شكرك لله عز وجل. فكما أنك عليك أن تشكر الله عز وجل على النعم الظاهرة والباطنة التي أعطاك الله عز وجل إياك أو وفقك إليها أو قدرها لك، فأيضا تشكر الله عز وجل على إنه ساق إليك أحد من الناس يعني يزدي إليك معروفا. وكذلك مع شكرك لله لابد أن تشكر أيضا من قدم لك هذا المعروف. الشكر كما سنبين، لأن المعروف قد يكون معروفا دنيويا وقد يكون معروفا دينيا. فهنا الإمام أبو داود بوب هذا الباب وذكر لنا بعض الأحاديث، منها أولا حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر من الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فهنا هذا أول حديث ذكره الإمام أبو داود رحمة الله عليه، وحديث أبي هريرة: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهنا قبل أن ندخل، يعني هذا الحديث يمكن لمن أراد يعني قواعد نحوية أن يعرب أربع إعرابات. يعني هو الحديث يقول إيش؟ من نرجع الحديث: لا يشكر الله، أنا أسكن لأنها أتيها بالضم والفتح، لا يشكر الله أو الله من لا يشكر الناس أو الناس. يبقى هنا فيها أربعة، فيها أربع إعرابات ممكن تكون: أن يرفع اسم الله والناس الاثنين، فتقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. انتبهوا، هذا أول شيء، يعني رفع الاثنين أو نصبهما. لا يشكر كما قرأتها الآن أنا في أول الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فجاء النصب في اسم الله عز وجل والناس، وقد ترفع الأول وتنصب الثاني، فتقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقد تأتي بالعكس، تنصب الأول وترفع الثاني، فتقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الأربعة تصح؟ تصح. طيب لو رفعنا يبقى حذفنا المفعولين في الأول والثاني. لو قلنا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فكيف سيكون التقدير؟ أنا أتيت جعلت الرفع على الاثنين وحذفنا المفعولين، هنا لابد من تقدير. عند الرفع الاثنين إيش التقدير؟ الكلام سيكون: من لا يشكره الناس لا يشكره الله تعالى، من لا يشكره الناس لا يشكره الله تعالى. هل على قراءة الرفع؟ يعني هو كأنها فيها معنى إنك إن لم تكن من أهل تقديم الخير والمعروف والإحسان فلن تشكر، وكذلك لن يشكرك الله. يعني من أحجم عن مساعدة الناس والإحسان إليهم وفعل كذا وكذا، فمن لا يشكره الناس، لأنه لن يشكره أنه ليس هناك عنده أي شيء يفعله، يعني كأنه لا يبادر إلى الإحسان إلى الناس أو لا يفعل لهم شيء، فلن يشكر الله عز وجل. طيب هذا لو كانت على الرفع الاثنين. طب لو كانت على النصب: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، معناه ايش؟ من لا يشكر الناس بالثناء عليهم لا يشكر الله تعالى. يعني من الذي يتخلف عن شكر الناس ويثني عليهم بما قدموه فكأنه لم يشكر الله عز وجل، ايضا هو لا يشكر الله عز وجل. وهذه الذي قد تكون الظاهرة في القراءة الذي قرأناها أول مرة، وهي معناها: من لا يشكر الناس، يعني لا يشكر الناس ويثني عليهم، هو لا يشكر الله. هكذا يعني كأن ذلك شكر الناس من شكر الله. طيب لو قلنا برفع الأول ونصب الثاني، يعني لا يشكر الله من لا يشكر الناس، إيش هيكون معناها هنا؟ معناها قالوا: لا يكون من الله شكر، من الله لن يشكره إلا لمن يشكر الناس. لأن التانية الأولى مرفوعة، فكان الشكر من الله: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. معناها إيش؟ لا يكون من الله شكر لهذا العبد إلا لمن يشكر الناس. يعني لن يأتيك الشكر من الله عز وجل إلا لمن يشكر الناس، لأن إحنا رفعنا الأول، فكان هنا الشكر جاء من الله بسبب أنه لا نفينا الشكر من الله. قال: لا يكون من الله شكر إلا لمن يشكر الناس. هذا إذا رفعنا الأولى ونصبنا الثانية. ولو عكسنا وقلنا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، معناها ما إيش؟ لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لا يشكر الله من لا يشكره الناس. إذا جاءت الرابعه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، الناس المظلومه هي الفاعل، فكأن معناها لا يشكر الله، يعني الله لن يشكر من لا يشكره الناس، اي يثنون عليه بالمعروف، فكأن في معنى بان الناس شهداء الله في الارض، فمن شهدوا عليه واثنوا عليه خيرا قبل الله عز وجل منه عمله وشكره على ذلك واوجب له الجنه. من الاخيره هنا الاخيره لا يكون من الله شكر الا لمن، او لا يشكر الله، الله لن يشكر الا من يشكره الناس. وهذه تصح الاربع اعراضات بهذه الاربع معاني، وان كان المعنى وكلها صحيحه ليس فيها شيء، لكن حقيقه معنى الحديث الظاهر لان الله عز وجل، وهذا من المعاني المهمه لان هي اكثر من معنى، قلت المعنى المتبادر لانه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ان لم تكن تشكر الناس فانك لم تشكر الله حق الشكر، يعني من تمام شكر حق شكرك لله على النعيم الذي انعمها عليك ان تشكر الناس. طيب هذا معنى، ومعنى اخر ان الله لا يقبل شكر العبد على احسانه اليه اذا كان العبد لا يشكر احسان الناس اليه، وهي قريبه، يعني ان الله عز وجل لن يقبل شكرك هذا الذي تشكر به الله عز وجل ان لم تكن تشكر الناس ايضا، اذا كنت لا تشكر الناس على احسانهم اليه فالله عز وجل لن يقبل هذا الشكر. وطبعا يعني هذا الحديث خاصه بمن كان هذه عادته، يعني عادته ترك شكر الناس وكفران النعمه، يعني او كفران نعمه الناس، فهذا الذي يقع في الذنب، يعني الذي من عادته بان الناس يحسنون اليه ويفعلون اليه ويعني يتقدمون اليه بالصنائع المعروف وهو لا يشكر الناس على ذلك، فهذا قد قصر في شكر الله عز وجل. كما ان تقول مثلا ايش، لا يحبني من لا يحب من لا يحبك، وكما جاءت فاطمه قصه معروفه لازواج النبي صلى الله عليه وسلم، ارادوا ان يكلموا، ارادوا من فاطمه ان تكلم النبي، ان تكلم عليه السلام في عائشه، يعني في كل الطعام كان ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت ما كان عند عائشه، كان الهدايا تاتي للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشه، فاراد ان يتكلمنا في ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم فارسلوا فاطمه، فتكلمت اول مره فردها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء مره اخرى تتكلم معه، فقال وعائشه تجلس بجواره، فقالت يا فاطمه تحبينني؟ قالت نعم يا رسول، قالت احبي هذه فاني احبه، فبين على ان حب فاطمه رضي الله عنها لعائشه رضي الله عنها من تمام حبها للنبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك يقول لله المثل الاعلى، شكرك لله لا يستقيم ولا يكون كاملا الا بشكرك للناس، الله عز وجل يحب ذلك، الله عز وجل يحب منك ان تشكر الناس، وهذا من تمام شكر الله، وانت شكرك للناس لا تظن ان بعض الناس يقول يعني انا لا اشكر الناس، الناس ذو اسباب والله عز وجل هو الذي يشكر، نقول لك هنا في هذا الحديث يبين لك بان شكرك للناس هو من شكرك لله، لانك لما تشكر الناس وانت تعلم بان الله عز وجل هو الذي سبب لك هؤلاء والذي جعلهم سببا لك، فانت تشكر الله عز وجل لذلك، فكأن هذا من تمام حبك لله ومن تمام شكرك لله ان تشكر الناس على ذلك. طيب هل هناك إشكال أشكله عليكم في مسألة الشكر؟ وهو ما أدري مستيقظين معي ولا غير مستيقظين، يعني هل أسأل أم لا أسأل؟ تكلمنا عن الشكر، طبعا هو يعني كان لابد أبين مسألة أيضا سأبينها الآن قبل أن أسأل السؤال، عن إن كنا نتكلم عن شكر الناس، فإن الإنسان بيشكر الناس على ما يدلونه من خير، كان شكرنا وحمدنا لأعظم هذه الأمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على هذا الخير، فكل ما كل فيه من خير، كل من خير نحن فيه هو كان السبب في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الشرع وجاء بالهداية لنا، فنحن ما فيه من خير ونعائم وهداية إلى الحق هو من الله، هو من الله أولا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم رسولا هاديا ومبشرا ونذيرا إلينا. لذلك فنحن نشكر النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، ونحمد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن دلنا على هذا الحق. وكذلك نحمد ونحب الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم لأنهم نقلوا لنا هذا الخير، ولأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا العلم وهذا الشرع، ونقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا سببا بعد ذلك في نشر الإسلام في ربوع الأرض، ودخول الإسلام إلى بلادنا، ووجودنا بعد ذلك على الإسلام كان سببا من، كان هؤلاء هم السبب من أسباب ذلك. لذلك فهم أيضا نحن نشكر لهم هذا الصنيع، وكما نشكر لنبينا صلى الله عليه وسلم، ونشكر لعلمائنا أيضا الذين نقلوا لنا هذا العلم، ورثة الأنبياء من زمان إلى زمان إلى زمان إلى ما نحن فيه، على أنهم نقلوا لنا هذا الخير وعلمونا هذا العلم وأشهدونا لها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله شكران لابد أن نتذكره نحن ليلا ونهارا، سواء للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء للصحابة الكرام، سواء لعلمائنا علماء السلف، ولكل العلماء. لذلك حري بكل امرئ أنه أقل ما يكون عنده من دعائه نصيب أن يدعو، يدعو أولا طبعا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الحمد والشكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو وللصحابة الكرام يترضى عليهم، ثم يدعو لعلمائنا والعلماء وأجلائنا وخبرائنا الذين نقلوا لنا ذلك، والذين هم سبب في أسباب الحق الذي نحن عليهم. فهذا شكران حقيقة، ليست النعم التي نشكر عليها هي نعم الدنيا، أن المرء يعطيه أحد يساعده في عمل أو في رزق أو في مال أو لا، ده حرف واحد تعلمه المرء من شيخ أو من معلم قرآن أو من علم شرعي، فحق على المرء هنا أن يدعو له، أو كلمة، لا أقول حرف يعني، أو لو كان قرآنا حرفا نعم، وكلمة أو مسألة أو شيء، فهذا حري بكل امرئ أن يقدر لهؤلاء ويشكر لهم هذا القدر. لذلك نحن نشكر علماؤنا وشيوخنا ليلا نهار على ما قدموه وبذلوه لنا وعلموه، بل نشكر أيضا من علمونا أمر من أمور الدنيا. أنا أتذكر معلمين لنا علمونا أمورا في مدارسنا وفي جامعاتنا، على حتى لو كانت العلوم الدنيا، لكن كانت سببا في تكوين العقل والذهن والاستفادة منها حتى في أمور الشرع. وبل يعني المرء يتذكر كل من قال، أحد قال له كلمة وكان سببا في هدايته، في يعني ثبوته على الطريق. فهؤلاء كلهم لهم ما لهم من الشكر، وهذا من حسن الخلق معهم أنك تشكر لهؤلاء، أنك تدعو لهم. وكان يعني الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله لما قال عبد الله، كان كنت أسمعه كل ليلة يدعو للشافعي، كل ليلة كان يدعو للشافعي. وانظر إلى خلق العلماء بعضهم مع بعض، وهذا يعني هذا هو الحق. طلبة العلم لابد أن يكون لهم نصيب من دعائهم لشيوخهم ومعلمينهم ومعلماتهم إلى كل من أدى إليهم، وهذه سنة يعني من سنن السلف في ذلك. أنا أرجع لسؤال كنت إشكال في مسألة الشكران النعم، هو ما حدث مع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه في حادثة الإفك. كلكم تعلمون طبعا ما حدث في حادثة الإفك، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وكان في بيت أبي بكر رضي الله عنه، ومعلوم القصة طبعا، وأنه استأذنت أن تذهب إلى هناك فأذن لها، ثم قال داخل عليها فقال يا عائشة لو كنت ألممت بشيء فتوبي إلى غير ذلك. قالت فبكت وسكتت عائشة رضي الله عنها، سكت أبو بكر وسكتت أمها، ثم نام يا سلم، يعني جاءه غفل من النوم، فقام وقد تهلل، قال أبشري يا عائشة قد أنزل الله عز وجل براءته، فتلا الآيات. فقالت أمها، أم عائشة أم رومان تقريبا، قومي فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لا والله لا أشكر إلا الله. هذا إشكال، هذا إشكال أم ليس بإشكال؟ إشكال أم ليس بإشكال؟ إن كان إشكال فأنا أريد توجيه. إن كان ليس بإشكال عندكم، طب كيف قالت له قومي فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا والله لا أشكر إلا الله؟ ما التوجيه عندكم؟ سؤالي واضح؟ السؤال أولا واضح، ما التوجيه عندكم؟ كيف ليس بإشكال؟ كيف ليس بإشكال؟ ومن الذي أخبرها بهذه التبرئة؟ من السبب في الإخبار؟ ألم نقل بأن الشكر يكون من الله أصالة؟ وأيضا المرء يشكر الناس. كعب بن مالك لما نزلت البراءة ودعي إلى المسجد، أول ما دخل إلى المسجد دخل قابله من؟ أبو طلحة تقريبا، متهللا قال أبشر، وعانق وقال أبشر بتوبة الله، أول من قابله. فقال كعب بن مالك ولا أنساه له أبدا، لأنه أول ما دخل المسجد ودعي، الثلاثة الذين خلفوا، فقال ولا أنساه له أبدا، كان أول من بشره بتوبة. ثم دخل وراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر السنة في المسألة، يعني في الحديث. فهي قالت أن أمها تقول لها اشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول لا، لا أشكر إلا الله. هو لابد من توجيه، يعني هي حتى ما شكرت، قالت لا أشكر إلا الله، أتركها لكم تتفكرون فيها، ولا في حد أجاب؟ من قال ذلك؟ عندما تشكر الله فقد شكرت الرسول؟ لا، شكر الرسول شكر لله، هذا واضح، شكرها للرسول هو شكرها لله. أحسنت، ربنا يبارك فيك، كلامك ممتاز أستاذة هبة، كلام ممتاز جدا. هو هذا تأصيل لمسألة، كلامك ممتاز، قد تكون كامرأته، قد تكون كأمره بنظور الدنيا وشريعتها كان عندها شبه يوم. أحسنت أيضا، أحسنت، اللهم بارك، جميل جدا الجملة الأخرانية هذه، علاقتها بالرسول ليس كزوج وليس كرسول، هذه ممتازة. شكر الله لأن البراءة من القرآن، أيوة نعم، البراءة من هو كل شيء من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، حتى لو هو اللي تكلم هو الوحي من عند الله، كله كلام من عند الله. لا لا، ممتاز جدا الجزء الأخير، تكملة الأستاذة هبة مع الأستاذة أماني، تكملة الكلام ممتاز جدا. الجزء الأخير هذا أيضا نعم، هو حقا هو لابد من توجيه المسألة على أنها جبلة للسيدة عائشة رضي الله عنها لأي امرأة. هنا أولا لازم نؤصل بأنها تعاملت معه كزوج وليس كرسول، هذا حقيقة نعم لابد هذا يكون التوجيه، تعاملت هنا أن معه كأنه زوج. وهو عن هذه في أمور أخرى جاءت، يعني في أن سيدة عائشة كانت لها مواقف أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن هي يعني أحيانا، وهذه جبلة في المرأة، قد تتعامل معه كزوج. يعني ألم يحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك خلاف بينه، يعني خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، فقال لها أترضين بأبو بكر، بأبي بكر حكما؟ قالت نعم. فدخل أبو بكر رضي الله عنه ورضاه الغرفة، قال يا أبو بكر احضرنا، أو يعني احكم بيننا أو شيء. طبعا هذا تنزل من سلم، لكن هو كان يرقق لها، وهذا من الرفق الذي يعني نسيت أن أذكره في حديث الرفق، لكنه قال يا أبو بكر تعالى. فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم لها قصي على أبي بكر، أو يعني تكلمي. فقالت لا، بل تكلم أنت. قالت شمسوك، ماذا قالت عائشة؟ تكلم أنت، ولكن لا تقل إلا صدقا. من الذي يقول؟ سيدة عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تكلم أنت ولا تقل إلا صدق. وسيدنا أبو بكر سمع هذا الكلام محتملة، قام فصفعها على وجهها، فجرت فاختبأت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر، ما لي هذا، أتينا بك؟ فانصرف أبو بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف أراد أن يرقق لها بعد ما فعلته، قال: رأيت فاختبأت منه وكنت أنا السند لك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الرفق في التعامل، تقول له كذا وهو يبين. إيش اللي فعلته هذا؟ قالته جبلة، زوجة تتعامل مع زوجها ليست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. فنقول لابد من حمل هذا الأمر على أنكم كما قلتم أو قال البعض منكم، هذه جبلة طبعا، يعني وطبعا لا تقصد، نعم ما تدخلنا في الموضوع ده بيوسف الآن، لأنه هو طبعا هي قالتها يعني كما قلت لكم على جبلة المرأة في محل كما حدث منها في تكسير الإدام، لكن نقول هذه الكلمة كلمة كبيرة جدا، نعم كما قلت فيها مسألة عقائدية. فهنا هي تعاملت مع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه زوج، وقالت كان في شيء فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركها في هذه الفترة حتى تنزل البراءة من الله عز وجل، فلما نزلت البراءة فقالت: لا أشكر إلا الله. كأنها من جبلة حمية المرء بأنها أرادت حتى ألا تشكر النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه زوج وأرادت أن تجعل الأمر كله خاصا لله عز وجل. هذا توجيه الأمر، توجيه الأمر أنه من الجبلية التي تكون في المرأة، وأنها تعاملت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليست كرسول. جزاك الله خيرا على تدبر هذه المسألة، ولعل هذا مخرج لها يعني بإذن الله تعالى. طيب، ما زلنا في الباب حتى ننهيه قبل الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن ثابت عن أنس أن المهاجرين قالوا، ما أدري ندخل في هذا. طيب، المهاجرين قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت الأنصار بالأجر كله. قال: لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم، لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. في رواية عند النسائي أيضا عن أنس، أيضا عن أنس رضي الله عنه، قال المهاجرون: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله، ما رأينا أحسن بذلا لكثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفونا المؤونة أو المؤنة، كفونا المؤنة، المؤنة بمعنى نفس الحديث. المهاجرين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا: ذهبت الأنصار بالأجر كله. فقال لهم: لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. فهو الحديث مناسبة واضحة في مسألة أن الأنصار أحسنوا إلى المهاجرين في استقبالهم لما جاءوا إلى المدينة، فواسوهم بالأموال وبعضهم بالزوجات وبالديار إلى غير ذلك، فكان لهم الفضل. فجاء المهاجرون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون يعني أن الأنصار أخذوا الأجر كله، نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وواسوا ونصروا المهاجرين، فكانهم أخذوا الأجر وأحسنوا إلى المهاجرين بما فعلوه. فقال لهم عليه وسلم: لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم، يعني ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم خيرا، يعني أنكم شكرتموهم على هذا المعروف الذي صنعوه معكم وأثنيتم عليهم خيرا، ودعوتم الله دعوتم الله لهم بزيادة البذل والعطاء إلى غير ذلك، فكانه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا لهم حتى تعلموا أنكم قد أو أن قد كافأتموه. المرء إذا أحسن إليه أو أوتي إليه بمعروف، فالأصل لو كان عنده يكافئ، من هودي بهدية يهدي بهدية يكافئ، إن لم يكن عندك فادعوا، اجتهد في الدعاء له والثناء عليه حتى تعلم أنك قد كفأته. حتى يعني جاء أيضا عند الطبراني عن حديث أم حكيم بنت وداع، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جزاء الغني من الفقير؟ قال: النصيحة والدعاء له. يعني الفقير لن يستطيع أن يعطيه، فالنصيحة ويدعو له. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار المهاجرين إيش؟ أنكم بدعائكم لهم وثنائكم عليهم تحصلون الأجر. ليش؟ لأنكم عرفتم وعرفتم الفضل لأهل الفضل. لكن الحق نقول أن المهاجرين هم أفضل من الأنصار. نعم مع حق، وهذا تواضع من المهاجرين أو اعترافا بحق الأنصار وفضله، لكن الحق نقول بأن المهاجرين هم أفضل من الأنصار، بل هم جمعوا الهجرة والنصرة، والأنصار كان معهم النصرة دون الهجرة. يعني الله عز وجل جمع للمهاجرين الهجرة والنصرة وجعل للأنصار النصرة. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يبقى أولا الفقراء المهاجرين أثبت لهم الهجرة، ثم في نهاية الآية قال وينصرون الله ورسوله فجعل لهم النصرة، ثم قال وأولئك هم الصادقون. وهذا كان وصف أعظم من وصف الأنصار أيضا الذين تبعوهم بإحسان. أنا آسف، وجعل لهم وصف سهلت عنه الآن في الآيات الأخرى، لكنه أدنى من وصف الصدق. لكن هنا نقول الآيات تبين بأن الله جمع للمهاجرين الهجرة والنصرة، وذلك فوق الأنصار الذين معهم النصرة. فوصفوا مهاجرون ووصفوا بهم أنصار. المهاجرون هم تركوا البلاد، تركوا مكة وتركوا أموالهم وديارهم وهجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذبوا عنه. لكن الأنصار كانوا أهل البلد فلم يهاجروا، لكنهم أنفقوا وآووا ونصروا، وأيضا لكن أولئك تركوا الأموال والبلاد. ولا شك بأن من أنفق فله الأجر وله الخير، هم الأنصار يعني رضي الله عنهم جميعا. ولكن الذي أنفق وترك ما عنده وهاجر ونصر أيضا فله لا شك بأن له الخير وله الفضل، والكل في خير والذين اتبعوهم بإحسان. ونسأل الله عز وجل أن نكون من الذين اتبعوهم بإحسان. تراجع الحديث موسى بن إسماعيل التبوذكي وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، ثابت بن أسلم البناني وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، أنس بن مالك رضي الله عنه وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث. حديث هذا رباعي من أعلى الأحاديث عند أبي داود، من أعلى الأسانيد، من رباعي. طبعا هو لا يظن بأن قول الصحابة ذهبت الأنصاري بالأجر كله أن يعني البذل والعطاء أن ليس معانهم أفضل، كما بينا من المهاجرين وقد بينا ذلك. لكنه يبين في نفسه سلم بأن السنة أن ندعو لهم، أن ندعو، وهذا ليس فقط للمهاجرين والأنصار، قلت من باب أولى أن ندعو لهؤلاء الذين أوصلوا لنا الدين وكانوا سببا لنا، وهم من أفضل المعروف الذي نكافئهم به. ولكن هذا سنة على أنك من أسدى إليك معروفا وأحسن إليك أنك تكافئه إن كان عندك مثلا تكافئه، وإن لم تكن تستطيع أن تكافئه فادعوا له على ذلك. ذلك لو تدبر المرء كل من كافأه وأسدى إليه معروفا، أصدق سواء بتعليمه شيئا بإحسان إليه في أمر من أمور الآخرة أو أمور الدنيا، فتذكره بدعاء من يستطيع أن يكافئه على ذلك، فكان هذا مكافأة على هذا المعروف. وهذا حقيقة فعل الكرماء، فعل الذين يوفون للناس أجورهم، الذين يعلمون حق أهل الفضل عليهم فيردون لهم هذا الفضل بدعائهم. أعلم أناس لهم قسط من الليل يدعون لشيوخهم شيخا شيخا بالأسماء، بل يدعون لعلماء ماتوا من مئات السنوات يدعون لهم بالخير، ويدعون للصحابة ويدعون للتابعين. هذا كله من قد عرفوا الحق عند هؤلاء فكانوا يكافئونهم بالدعاء. ولا عجب، لأن سيأتيك الملك ويقول لك مثله، فأنت ستؤجر على هذا الدعاء أيضا ويكون لك ما فيه من الأجور. ما أدري، توقع طيب هو بقي حديث، تبقى حديثان تقريبا نأخذهم أم نقف عند هذا القبر لنسكر عليكم ونرجع على الصلاة البلكونية؟ الأمر شورى، بس أريد الرد سريعا. نأخذ الحديث في من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد حديث جابر عبد الله، من أعطي عطاء فوجد فليجزي به فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن طيب عن شرحبيل عن جابر قال يعني رجلا من قومي كانهم كرهوه فلم يسموه، يعني قال وجد مالا أو وجد قدره، قال من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. هذا قريب مما قلنا عليه، بأن من صنع إليك معروفا قال فوجد فليجزي به، يعني لو كان عنده ما يجزي به فليجزي به، كان يستطيع أن يرده هدية فيرد الهدية، يعلم كما علم، ينشر علما هو علمه إياه فيرد له بذلك. هذا كل هذه مسألة ليست في المال فقط، فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، يعني هنا عنده من يكافئ يكافئ مالا أو غير ذلك أو يعطي. يثني يعني يثني على الذي أعطى إليه، الذي أحسن إليه يشكره، هذا هو المقصود. أن يثني أن يدعو له ويثني عليه، فهذا أقل شيء يستطيع أن يفعله الإنسان، أن يدعو لهذا الذي أعطاه هذا المعروف أو كفاه، أن يشكره، أن يثني عليه بذلك إن لم يكن عنده شيء يقابله به. أقل شيء هو الثناء والدعاء له، أقل شيء. قال فمن أثنى فقد شكره، إذن من أثنى على من أحسن إليه بهذه النعمة فأثنى عليه، شكر له ذلك، يعني حفظ له هذا العرفان، فهذا هو الذي قد شكره نعم هذا المعروف. وأما من كتمه، وهذه كثيرا ما تحدث، تجد الرجل يحسن إليه بل يتعلم علما من أحد، وبعد أن يتعلمه لا ينسب أنه تعلمه من هذا الشيخ أو من هذا المعلم، بل يكتم عنه ذلك، أو يكتم عنه كأنه يعني صب عليه العلم صب، هذا من كفران النعمة. أو من أزدى إليه خيرا فكتم هذا ولم يشكره، لم يثني عليه ولم يكافئه بل كتمه، وهذه أكثر ما تكون حقيقة، يعني في أحيانا تحدث بين طلاب العلم للأسف، وبين غير ذلك حتى بين من يكافئون يعني في أمور الدنيا أيضا، بأنه يحسن إليه ويزدى إليه معروفا، فبدل أن يشكر ويثني ويكافئ يكتم، وهذا من كفران النعمة. بل أحيانا تنقلب بأنه يشكو، وبدل أن يظهر مناقب الذي أعطاه يجهل مثالبه، وهذا كفران للنعمة، وهذا أشد ما يكون، لأنه قابل النعمة بالجحود، قابل الشكران بالنكران. وهذا كله بيانه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، بأنه هذا يعني فيه الذم على أنه من كتم ذلك فقد كفره، يعني كفر النعمة التي أعطاه الله عز وجل إياه. حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبلى بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. وهذا الحديث حقيقة قريب من اللي قبله، من أبلى بلاء فذكره، يعني من أحسن إليه بإحسان، أو من أحسن إليه بإحسان فذكر ذلك الإحسان وأثنى على صاحبه فقد شكره، فإن مدحه وأثنى عليه فقد شكره، أو حمده. طبعا احنا ما تكلمنا عن الحمد والشكر، تكلمنا عليه من قبل كثيرا، والفوارق والحمد والشكر. وإن كتمه فقد كفره، يعني إن كتم هذا الإحسان ولم يبينه ولم يذكره ولم يثني عليه فقد كفره، يعني هي قريبة من كفران النعمة التي جاءت أيضا في الحديث الذي قبله، كما جاء في حديث الثلاثة الذين الله عز وجل الأقرع والأعمى والأبرص، الاثنين منهم قالوا هذا ورثته كابر عن كابر لما جاءه الملك، والثاني قال قد كنت مثلك فمن الله عز وجل علي وأعطاني، فنسب النعمة إلى الله عز وجل فكان نجح في الابتلاء. وأما الأول والثاني فقد سقطوا في الابتلاء وفي الامتحان، لأنهم حتى كتموا النعمة التي أنعمها الله عز وجل عليهم وقالوا ورثناه كابر عن كابر. لكن الذي يشكر يقول والله هذه تعلمتها من الشيخ الفلاني، هذا أعطاني هذا المال والدي، أعطاني هذا المال صديق لي، أعانني أخي لي، أعانني فلان صديق لي، يعني أنقذني من هذه المشكلة وساعدني في ذلك، نقول هذا من باب الشكر ومن باب الحمد والثناء والمدح الذي ليس فيه ذم. وأما من كتم ذلك ولم يبين هذا الإحسان فهذا والله المستعان فيه كفران النعمة، نعوذ بالله، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. كان هذا يعني آخر الكلام في هذا الباب، وحقيقة يعني ختاما صيغ الشكر كثيرة جدا وليست لها صيغة معينة، ولكن يعني والحمد، وهذه قد تكون بالذكر باللسان، قد تكون بالفعل، قد تكون بالدعاء بالقلب إلى غير ذلك. وأيضا صور الشكران كما قلنا شكر النعم من الدين والدنيا، وقلنا في الدين هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الصحابة وحق علماؤنا الشكر، وفي الدنيا أيضا من يحسن بالمال من يحسن بغير ذلك فهذا حق الشكر أيضا له. وأما من أحسن بالعلم أحسن بالدعوة، انظروا إلى من دعا، يعني كل واحد فينا لم ينزل هكذا مهديا، يعني كان عنده ما عنده ثم أكرمه الله عز وجل بمن يدعوه إلى الهدى أو يدعوه إلى العلم أو يدعوه إلى الالتزام، فلا شك هذا المرء لابد يكون له نصيب من هؤلاء في الدعاء لهم، هذا الله عز وجل جعله سببا أن يوجهك إلى طريق الخير إلى طريق الحق. وهذا أقول كل منا من عنده أناس لهم حقوق علينا في الشكر وفي الإحسان إليهم وفي المكافأة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى حسن شكر من كان له علينا من حق، بداية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى من عاصرناه من أهل من والدينا ومن أهل بيتنا ومن علمائنا ومن أصدقائنا ومن إخواننا الذين أسدوا إلينا معروفا ونصحوا لنا وأمرونا بالمعروف ونهونا عن المنكر ودلونا على هذا الطريق، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى شكرهم وحمد معروفهم الذي أسدره إلينا. وقبل ذلك كله نسأل الله عز وجل أن يلهمنا حسن الشكر إلى الله عز وجل، فهو الأعظم وهو يعني الطريق إلى محبة الله عز وجل. هذا آخر الكلام في هذا الباب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين يا رب. إن شاء الله نصلي بعد الصلاة بإذن الله تعالى يكون درس البيقوني. أحسن الله عليكم. السلام عليكم.